بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بعد المئة من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب الإبدال. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مواضع قلب الألف ياء، وهما موضعان. ما هما؟ إذا وقع بعد كسر، وإذا إيش؟ وإذا وقع بعد ياء التصغير. ليش خصوا ياء التصغير؟ ليش خصوا ياء التصغير؟ نعم أحسنت، لأن ياء التصغير يلزم كسر ما بعدها، يلزم كسر ما بعدها، فإذا كان ألفا لن يتأتى هذا، الألف لا تقبل الكسرة. وهذا قوله: وياء نقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير. ثم ذكر بعد ذلك مواضع قلب الواو ياء. قرأنا موضعين، ما هما؟ ها، إذا كانت الواو متطرفة بعد كسر، وسواء كان هذا التطرف حقيقيا أم حكميا. فالحقيقي مثل إيش؟ ها؟ مثل رضي، فأصلها رضي و، رضي و، لأنها من الرضوان، أو لأن نعم لأنها من الرضوان. والحكم مثل إيش؟ إذا كان بعدها تاء التأنيث أو زيادتي أو زيادتا فعلان، يعني الألف والنون، فتبقى الواو كأنها متطرفة لأن تاء التأنيث في تقدير الانفصال، وهكذا الألف والنون. والموضع الثاني أيضا قد قرأنا، صح قرأنا؟ نعم. ما هو الموضع الثاني؟ نعم، في مصدر الفعل الذي تكون عينه معلة إذا كان بعد، نعم، إذا كان بعد كسر وبعد الواو ألف. قوله بعد الواو ألف، ماذا خرج به؟ ها؟ بلى، ها؟ نحو الحول، نحو الحول. بعد الواو ألف صيام، سوام، طيب، وقيام، قوام. فإذا لم يكن هناك ألف فكما قال: والفعل منه صحيح غالبا. هذا أراد به إخراج ما ليس بعده ألف، ما ليس بعد الواو ألف فيه. حول، لو كانت حوال لانقلبت إلى ياء، فكنا سنقول حيال مثل صيام وقيام، لكن بدون الألف بقيت صحيحة. طيب، نواصل. الموضع الثالث من مواضع قلب الواو ياء قال فيه: وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن، حيث عن أي حيث عرض. إذن الموضع الثالث هو في الجمع، جمع ما كان عين، ما كانت عينه معلة أو ساكنة، والساكنة شبيهة بالمعلة. جمع ذي عين أي جمع مفرد ذي عين، صاحب عين معلة أو ساكنة. مثل إيش؟ مثل دار. فالآن دار إذا أردت أن تجمعها قلت ديوار في الأصل، قلت ديوار فعال، فجاءت الواو وقبلها كسرة، طبعا لابد أن يكون قبلها كسرة، وهذا يفهم مما قبله. طيب، فاحكم بذا الإعلال الذي كان فيه، لما قال فاحكم بذا الإعلال أي بهذا الإعلال الذي لما سبق، فلابد أن يكون قبلها كسرة. إذن جاءت الواو وقبلها كسرة في جمع كان مفرده قد أعلت العين، أعلت فيه الواو، فإنك ما كنت تقول في المفرد دور، وإنما تقول دار. طيب، فما دام علة العين في المفرد ستعل في الجمع بقلب الواو ياء، فنقول بدل ديوار ديار. طيب، ومثلها كذلك حيلة حيل، حيلة حيل، فإن حيلة أصلها حيولة. السلام، جزاك الله خير. حيلة أصلها حيولة لأنها من الحول، لأنها من الحول، إذن الياء أصلها واو، فقد أعلت حصل الإعلال في المفرد للعين هذه، فكذلك في الجمع سنعلها فنقول حيل. طيب، وهكذا أيضا مثلا قامه وقيم، قامه الواو الألف أصلها واو أيضا، فقلنا في الجمع قيم. هذا فيما حصل فيه الإعلال في المفرد، أو إذا لم يحصل الإعلال نشترط أن تكون ساكنة في المفرد، لأن السكون شبيه بالإعلال، مثل ثوب وثياب، والأصل ثواب، لأنه ولأن أصله واو في المفرد، ثوب، ثوب وثواب، فنقول ثياب. طيب، وسوط سياط، وأصلها سواط، وروض رياض، وأصلها رواض. طيب، فإذا هذا في الجمع. قال فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عنه. لما ذكر لنا هذا، هذا الحكم شمل ما كان فيه بعد الواو ألف وما لم يكن فيه بعد الواو ألف، ولهذا مثلنا بدار وديار وبحيلة وحيل، حيلة وحيل، وقامة وقيم، مثلنا بما ليس فيه، بما فيه الألف وبما ليس فيه الألف. فذكر بعد ذلك ما هو كالاستثناء أو القيد، أو القيد مما سبق. قال وصححوا فعلة، يعني شوف الآن مثل كوز، كوز الواو هذه معلة أو ساكنة؟ ساكنة، لأنها موجودة الواو، ما أعلت بقلبها ألفا أو ياء، الواو ساكنة والساكن شبيه بالمعل. طيب ما الجمع؟ كوزة، كوز، والجمع كيوزة، صححوها لعدم الألف. قال وصححوا فعلة ككوز وكيوزة. طيب، وهكذا عود وعوده، والعود هو المسن من الإبل والشاء، فيقال فيه عود، والجمع عوده، صححوه لعدم الألف. طيب، أيضا ما لم يكن فيه ألف وهو على فعل، فما حكمه؟ قال وفي فعل وجهان، وفي فعل وجهان، ما كان على وزن فعل أي ليس على فعال مما فيه الألف ففيه وجهان، والإعلال أولى كالحيل، فالحيل حصل فيها إعلال ما بقيت الواو، لكن يجوز عند ابن مالك أن تقول حول، ولهذا قال في فعل وجهان، والإعلال أولى كالحيل، فيقال حيل وحول، وغير ابن مالك يوجب الإعلال، غير ابن مالك يوجب الإعلال، فالشاهد أنه عنده الإعلال ليس بواجب وإنما هو أولى. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن التصحيح جائز حتى فيما لم يسمع، أن التصحيح جائز حتى فيما لم يسمع، وأما الجمهور فإنهم يقولون لا يصحح إلا فيما سمع، كحاجة وحوج، سمع في جمع حاجة أن يقال حوج بالتصحيح، والقياس أن يقال حيج مثل حيل بالإعلال، لكن قد سمع هذا فهم يقولون نقف على ما سمع. ابن مالك يقول لا، لا بأس بأن تقيس ما لم يسمع على ما قد سمع. واضح؟ هذا قلنا الموضع الثالث. الموضع الرابع مما تقلب فيه الواو، قال والواو لاما بعد فتح ياء انقلب، يعني والواو انقلب ياء بعد فتح إذا كان هو لام الكلمة، إذا كانت الواو لام الكلمة بعد فتح فإنها تنقلب ياء، لكن هذا شرطه أن تكون رابعة فصاعدا، أن تكون رابعة فصاعدة. مثل إيش؟ الآن الفعل أعطى، أعطى، الألف هذه ما أصلها؟ الواو أو الياء؟ أصلها الواو أو الياء؟ الظاهر أنك تقول الياء. ليش؟ لأنك تقول إذا نسبته إلى نفسك أعطيت، لكن هم قالوا أصل الثلاثي عطى يعطو، عطى يعطو بمعنى ناول يناول، واضح؟ فلما صارت رابعة في أعطى انقلبت ياء تبعا للمضارع، لأنك تقول يعطي، يعطي أصلها يعطي، يعطي أصلها يعطي، فتطرفت الواو بعد كسر فانقلبت ياء يعطي، مثل ما قلنا في رضي صارت رضية. طيب طيب في الماضي ما هناك هذا الموجب، لأن قبل الياء ألف فتحة، عفوا قبل الياء فتحة، لكن مع هذا أتبعوا الماضي المضارع أو نعم جعلوا الماضي تبعا للمضارع، فقالوا أعطيت، لأنهم قد قالوا في المضارع يعطي مع عدم وجود الكسرة، واضح؟ لكن إلحاقا للماضي بالمضارع. طيب اسم الفاعل، اسم الفاعل إيش هو؟ معطي، لأنه بكسر ما قبل الآخر، صح؟ معطي، فأصلها إيش؟ معطي، موجب الإعلال موجود وهو الكسرة، فألحقوا اسم المفعول به فقالوا معطى، قالوا معطى، فإذا أتيت بشيء يدل على أصل هذه الألف ستجده الياء، كأن تقول معطيان، معطيان، ما تقول معطوان، ألحق اسم المفعول باسم الفاعل. طيب الفعل يرضى، إذا جعلته رباعية ستقول ها يرضي، أرضى يرضي في المضارع، يرضي أصل يرضي ها يرضي، يرضي أصلها يرضي، لأننا قلنا هو من الرضوان، فموجب الإعلال موجود وهو الكسرة، فألحقوا المبنية لما لم يسمى فاعله بالمبني للمعلوم، فقالوا في يرضى يرضيان، ما قالوا يرضوان على الأصل مع عدم وجود الكسرة، فهذا معنى قوله انظر. والواو لاما بعد فتح، بعد فتح ينقلب، مثل ايش؟ قال كالمعطيان يرضيان، كالمعطيان يرضيان، يعني مع عدم وجود كسرة معطيان وأصلها الواو، ويرضيان وأصلها الواو، لكن ليش حصل هذا الإعلال؟ إلحاقا بشبيهه، فالمعطيان ألحق، ألحق بالمعطيان، طيب بالمعطي اسم الفاعل، ويرضيان ألحق بيرضيان بما وجد فيه موجب الإعلال، واضح؟ ثم قال ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف، يعني تبدل الألف واو إذا وقعت بعد ضم، تبدل الألف واو إذا وقعت بعد ضم، قال إبدال واو من ألف، إذن ما هو الذي سيكون موجودا؟ الواو ستكون هي الموجودة، والمتروك الألف، لأننا قلنا ما بعد من هو المتروك، إذن هذا في إبدال الواو من الألف، أي بدل الألف، الذي سيكون معنا موجودا هو الواو، متى يكون هذا؟ إذا كانت بعد ضم، لأنه لا يمكن أن تنطق بألف وقبلها ضمة، لا يمكن أن تنطق بألف قبلها ضمة، لابد أن يكون قبل الألف فتحة، فإذا وجدت ضمة لابد منها، إذا وجدت ضمة لابد منها وبعدها ألف، فنقلب هذه الألف واو، مثل إيش؟ الفعل مثلا وارا، وارا، إذا غيرت صيغته ستضم أوله، صح؟ عند تغيير صيغة الفعل تضم أوله، ستقول هو، طيب بعدها ألف اقلبها واو، ووريا. طيب الفعل نادى، إذا غيرت صيغته قلت نودي، الفعل كاتب كتب. طيب الاسم طالب، إذا صغرته قلت طوى طويلب، قلبت الألف واوا لأنها بعد ضمة، لأن التصغير لابد فيه من ضم الأول، وهكذا كاتب تقول كويتب، وعالم عويلم، ونحو ذلك. الشاهد إذا وقعت الألف بعد ضمة قلبت واوا، هذه الخلاصة، هذا معنى قوله إبدال واو بعد ضم من ألف، ووجب إبدال واو، هذا واجب. أيضا ويا. قال أيضا الياء إذا وقعت بعد ضم فإنها تنقلب واوا. قال ويا أي ويجب أي ووجب أيضا إبدال الواو من الياء إذا وقعت بعد ضم. لكن هذا متى؟ قالوا هذا إذا كان في غير الجمع كما سيأتي في البيت الذي يليه. هذا إذا كان في غير الجمع مثل إيش؟ قال كموقن. الآن موقن أصلها ميقن لأنها من اليقين ليست من الوقين، هي من اليقين. ولهذا الفعل نقول فيه الفعل الماضي نقول أيقن أيقن، والثلاثي منه ياقان. يعني الياء الشاهد أن أصول مادته الياء والقاف والنون، فقلنا أيقن. فإذا جئنا إلى المضارع قلنا يوقن وأصلها يي ييقن. ثم إذا جئنا إلى اسم الفاعل كذلك، فنقول بدل ميقن نقول موقن. لماذا؟ للثقل، الثقل في الانتقال من ضمة إلى ياء ساكنة، هذا فيه ثقل شديد. أنتم معي أو لا؟ فقال وياء كموقن، قلنا هذا في غير الجمع، فيشمل المفرد ويشمل الفعل كذلك. الفعل أيسر أيسر، واضح أن فاءه ياء. فإذا أتيت بالمضارع قلت ها يوسر، لا تقول ييسر، ثقيل ييسر، أليس كذلك؟ كذلك اسم الفاعل ستقول فيه موسر ولا تقول ميسر، فهي مثل موقن، واضح؟ قال وياك موقن بذا لها اعترف أو اعترف، اعترف أو اعترف. طيب هذا في غير الجمع قلنا، فإن كان في الجمع قال ويكسر المضموم في جمع. هذا المضموم الذي في مثل موقن ويوقن، المضموم يكسر من أجل أن نقلب الواو، من أجل أن نبقي الياء عفوا، من أجل أن نبقي الياء. مثل إيش؟ قال ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيم. أهيم هيم، الأصل أن نقول هيم. لماذا؟ لأن أفعل جمعه يكون على فعل كما مر معنا، فعل فعل لمثل أحمر وحمراء. طيب فعل لمثل أحمر أو لنحو أحمر وحمراء، عفوا أنا قلت فعل، لا فعل، فعل فعل لنحو أحمر وحمراء مر معنا. فإذا نقول أحمر حمر، وأخضر خضر، وأبيض بيض، هكذا أصلها هكذا بيض، لكن ما تقول بيض تقول بيض. وأهيم الأصل أنك تقول هيم، لكن قالوا هيم. شوف الآن حصل إيش، لو قلنا هيم كنا سنقلب الياء واو، سنقلب الياء. لو قلنا في جمع أهيم هيم ما ينفع هيم، إذن إيش سنفعل؟ سنقول هوم، وأبيض سنقول بوض، مثل ما قلنا في ميقن موقن، قلبنا الياء واوا. لكنهم قالوا الجمع ثقيل والواو ثقيلة، الجمع ثقيل والواو ثقيلة، إيش نفعل إذن؟ قالوا نقلب الضمة كسرة وخلاص، ونحافظ على وجود الياء، فنقول بيض. فلو سئلت ما وزن بيض فقل فعل ولا تقل فعل، بيض وهيم على وزن فعل وليست على وزن فعل، أنه حصل لها إعلال. طيب قال وواوا وواوا نسر الضم رد الياء متى ألفي لام فعل نوم قبل تا كتائبان من رمى كمقدرة كذا إذا ما سبعان صيرة. يقول إذا جاء قبل الياء ضمة فاقلبها واوا، فاقلبها واوا في مثل إيش؟ أو متى؟ إذا كانت لام فعل، معنا لام الفعل ياء، لام الفعل ياء، لكن جاءت قبله ضمة فهنا نقلب الياء واوا. مثل إيش؟ الفعل رمى، الفعل رمى، ياء ألفه ما أصلها؟ ما أصلها ياء، ياء رمى يرمي، رمى يرمي، إذا رمى أصلها رمى ياء. إذا بنيت من رمى على وزن فعل للتعجب مثلا، كأن تقول رموا فلان لأن من صيغ التعجب عند العرب أن يبنوا من الفعل على وزن فعلة إذا لم يكن على وزن فعلة، فيقولون رموا فلان يعني ما أرماه، فلان هذا رامي، فيقولون رموا فلان، قلبوا الياء إلى واو فقالوا رموا، لأنه لما تحركت بالضمة ما يبقى الألف على ما هو عليه. لما قلنا رامو رامو الألف هل ستبقى ألفا مثل رمى؟ لا ما تبقى. ليش؟ لا يمكن أن تنطق بألف وقبلها ضمة. فإذا سنعيد الألف إلى أصلها. طيب لو أعدناها إلى الياء ما يصلح بعد الضم، فقالوا نبدلها ياء واو فنقول رامو، وهكذا نهو يقول نهو الرجل يعني ما أنهاه أي ما أعقله، لأن العقل يسمى نهية، العقل يسمى نهية والجمع النهى أولي النهى. طيب فإذا أصله أصل الألف هذا ياء، لكن إذا بنوا على فعل قالوا ناهو ولم يقولوا ناهويا، واضح؟ فهذا قوله وواو نسر الضم رد الياء، رد الياء واوا إثر الضم أي بعد الضم، متى ألفي لام فعل أي متى وجد لام فعل، متى كان لام فعل، حال كونه لام فعل. طيب أحيانا أقول حال كذا وأنا أريد فقط مجرد التوضيح، لا أريد أنها ستعرب حالا. طيب حتى لو وجدت تاء التأنيث بعده، فتاء التأنيث في تقدير الانفصال أيضا سنقلبها، سنقلب الياء واوا، مثل إيش؟ قال كتائبان من رماك مقدرة. لو قيل لك إيتي من الفعل رمى على وزن مقدرة، فستقول إيش؟ مرموة. سنقول مرموة، فهنا مرموة قلبنا الياء واو لأجل الضمة، مع أن بعدها تاء التأنيث، لكن تاء التأنيث هذه في تقدير الانفصال. قال كتائبان يعني كتائما يبني من رمى على وزن مفعولة مقدرة، واضح؟ هذا مجرد مثال يعني قياسي، لا يلزم أن هناك، لا تقول لي ما معنى مرموة، الله أعلم تكلم بها العرب أم لم يتكلموا بها، لا أظن أنهم تكلموا بها، فلكن هذا كما سبق معنا قراء ونحو ذلك، فهو مجرد مثال للتدريب. قال كتائبان من رمى كمقدرة، ايش معنى بان؟ ها بنى ايش البيت؟ ها ايش بنى؟ نعم بنى مثالا من الأمثلة، بنى مثالا من الأمثلة على وزن معين، اقول لك ابني من كذا على كذا، يعني هات بهذه الكلمة على هذا الوزن، او قال كذا إذا كسبعان صيرة، يعني كما أيضا لو قيل لك إيتي من رمى على وزن فعلان سبعان سبعان. طيب فكيف ستقول رموان سبعان؟ تقول رموان. إذن الخلاصة إذا كانت الياء لام فعل فضم ما قبلها فإنها تقلب واو، سواء كانت متطرفة حقيقة أم حكما، مثل ما قلنا فيما مر معنا في الدرس الماضي. انتهينا من هذا، بقي آخر بيت قال فيه وإن تكن عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. وإن تكن يعني الياء، وإن تكن الياء عينا لكلمة على وزن فعلى وهي وصف فذاك بالوجهين عنهم يلفى، يعني يجوز القلب ويجوز عدم القلب. مثل إيش؟ كلمة أبيض إذا أتيت منها بفعلة، يعني مؤنث أبيض أشهو، مؤنث أبيض أشهو، ها لا لا مؤنث صيغة التفضيل، الآن أبيض اسم تفضيل، فأتي منه، شوف أنا آتيك بشيء آخر، الآن أفضل ما هو مؤنثه؟ فضلة، أفضل فضلة، إذن أبيض ها بيضاء، لا بيضاء على فعلاء، لكن أنا أريد صيغة التفضيل. الآن إذا قلت فلانة بيضاء هل فضلتها على غيرها؟ لكن أنت تريد أن تقول بأنها أبيض من غيرها، فستقول أيوة. إما أن تقول بيضا وإما أن تقول بوضا بدون همزة في الأخير، إما أن تقول بوضا وإما أن تقول بيضا. فإن قلت بوضا فما الذي عملته؟ قلبت الياء واو، لأن الواو هنا أصلها الياء بوضا. وإما ألا تفعل هذا الإبدال لكن اكسر الأول من أجل تسلم الياء فتقول بيضا، مثل ما قلنا في بيض وهيم. فإذا إما أن نقول بيضا وإما أن نقول بوضا. ومثله كذلك لو قلت لك مؤنث أضيق، مؤنث أضيق ستقول بوقا أو ضيقا، ومؤنث أكيس تقول كوسا أو كيسا. واضح؟ فهذا قوله وإن تكن عينا، أي وإن تكن الياء عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى، يعني جاء عنهم بالوجه. وإنما قال وصفا لأنه لو كان اسما فله حكم آخر، ولهذا ذكر بعد ذلك فصلا فيه بيتان فقط نقرأهما، بيتان فقط. ها؟ قال فصل: من لام فعل اسما أتى الواو بدل، ياء كتقوى غالبا جاء ذا البدل. بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى. لما يقول فصل اعرف أنه متعلق بما قبله، فهذه الفصول كما أشرنا إليه قبل متعلقة بالإبدال، هذه الفصول متعلقة بالإبدال. شوف الآن هنا يقول من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء، أي بدل الياء. إذا كانت الياء لاما لفعل وهي اسم فإن الواو ستأتي بدلها، مثل إيش؟ قال تقوى. الآن تقوى أصلها إيش؟ لا، ما وزن تقوى؟ ما وزن تقوى؟ فعل. إذن التاء من أصل الكلمة، التاء هذه من أصل الكلمة. إيش هذه التاء؟ أصلها الواو. التاء أصل يعني تقوى أصلها وقوى، لكن ليس هذا المراد هنا، لأنها من وقى. صح، أليسوا يقولون في تعريف التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؟ إذن وقى يقي وقوى، وقى يقي وقوى، ثم صارت تقوى. ما علينا من هذا، ليس المراد هنا التاء هذه التي، لكن المراد شوف وق و أين لام الكلمة؟ وق و أين لام الكلمة؟ الواو، واو الكلمة، لام الكلمة الواو. وأما الألف هذه فهي للتأنيث، الألف للتأنيث. سننظر ما أصل هذه الواو. قال أصل هذه الواو الياء لأنها من تقى ياء، تقى ياء أصلها هكذا اتقيت، أليس تقول كذا؟ اتقيت الله، اتقيت التقي. طيب إذن فوقعت الياء لاما لكلمة، وقعت الياء لاما لكلمة هي اسم فقلبت واو، فقلت بدل تقوى تقيا تقوى. ولهذا يقال أيضا تقيا، صح؟ يقال تقيا. فإذا عرفنا أن الواو أصلها الياء. ومثلها مثلا فتوى، فإن فتوى مثل فتيا، أليس يقولون فتيا؟ فعرفنا أن فتوى الواو هذه أصلها الياء، لكن لما صارت لاما في اسم قلبت ياء، قلبت واو، فقلنا فتوى. ومثلها كذلك بقوى بمعنى البقاء، فيقال بقيا أيضا. الشاهد أن هذا قوله، أن هذا قوله من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء كتقوى. وقوله اسما خرج به ما لو كان وصفا فإنها لا تبدل، مثل صديا، صديا بمعنى عطشانة، فلا تقلب الياء واو، ما نقول صدوى. وهكذا خزيا من الخزي، هذا وصف، فلهذا قال هنا اسما. وقوله غالبا خرج به بعض الكلمات التي لم يحصل فيها الإبدال في الأسماء، مثل قولهم للرائحة ريا، أصلها أو يعني كان حقها أن يقال ريوا ريوا، لكنهم ما قالوا هكذا، قالوا ريا. فريا هذه خرجت بقوله هنا غالبا. قال بالعكس جاء لام فعلى. بالعكس ما هو العكس؟ أي قلب الواو ياء، حصل قلب الواو ياء في لام فعلى، معنى قبل فعلى الآن فعلى، لكن فعلى وصفا، فعلى وصفا. مثل إيش؟ مثل دنيا، فأصلها دن و، لأنها من الدنو، صح؟ من الدنو. إذن الياء هذه أصلها واو لكن انقلبت، فقلنا دنيا. ومثلها عليا من العلو، إذن الياء أصلها الواو فحصل إبدال. طيب، بما كان على فعلى وصفا فخرج به إذا كانت اسما. قالوا مثل حزوة، مكان، مكان من الأمكنة اسمه حزوة، فبقيت الواو على ما هي عليه ولم تبدل ياء. قال طيب، قد يقول قائل طيب كلمة قصوى، قصوى وصف على وزن فعلى، والواو لام الكلمة، فكان حقها أن يقال قصيا، لكنهم قالوا قصوى. قال كون قصوى نادرا لا يخفى، يعني يقول لا يخفى عليك أن قصوى هذه نادرة، بل حكم عليها بالشذوذ، وصحيح أنها لا يقال شاذة، هي لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز وهي المشهورة الآن، فيقال قصوى. نكتفي بهذا وإلى هنا.